بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول: المواقيت المكانية للإحرام هل حددها الرسول صلى الله عليه وسلم أم حددها الخلفاء من بعده؟ بل حددها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ذات عرق فاختلف فيه هل حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حددها. فالمواقيت الأخرى الأربعة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدها بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بارك الله فيكم: كيف الناس تغتسل في المدينة وتلبس الإحرام؟ بالنسبة لي لبس الإحرام جزء من النية. لبس الإحرام ليس هو النية كما يظن البعض، وأن الإحرام هو أن يلبس ملابس الإحرام. النية في القلب، النية محلها القلب، وهو أن ينوي الدخول في النسك. سبق التنبيه على هذا مرارا، عندما يقال الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي في وقت إحرامه أنه دخل في النسك، بحيث لو يعني طلب منه أن يتطيب في ذلك الوقت يقول أنا محرم، يعني نوى الإحرام ودخل فيه ويتجنب محظورات الإحرام. أما لباس الإزار والرداء استعدادا للنية والإحرام فليس هذا إحرام، وإنما هو استعداد. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء في المدينة ثم ذهب إلى ذو الحليفة، فلا بأس أن يغتسل الإنسان في الفندق ويستعد ويتهيأ ويلبس الإزار والرداء ثم يذهب إلى أبيار علي، ثم تكون النية من هناك. وفائدة هذا أن الإنسان حتى لو عرض له عارض قبل أن ينوي فهذا اللباس لا يترتب عليه شيء، وليس هو محرم، يجوز له أن يخلعه وأن يعدل عن قصده للحج أو العمرة ولا شيء عليه. أما لو نوى الحج ولبى قال لبيك اللهم عمرة أو حجة، هذا دخل في النسك ولو لم يتلفظ. لو نوى الدخول في النسك بقلبه وعزم على الدخول في النسك واعتقد أنه محرم فإنه ينعقد إحرامه بهذا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هي آخر مدة لطوافي وسعي الحج؟ الأولى أن لا يتجاوز أيام التشريق، للخلاف بين أهل العلم في أن أيام أو أشهر الحج تنتهي بعشر ذي الحجة، و تأخير الطواف عن أيام التشريق إجزاؤه فيه خلاف بين أهل العلم. الخروج من الخلاف أن لا يؤخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق. يقول: وكذلك آخر مدة صيام الأيام الثلاثة لمن لم يجد الهدي. هذه لها وقت إجزاء، وهو أن يصوم في حجه ما دام أنه في الحج، حتى قال بعض أهل العلم له أن يصوم في أيام التشريق إذا لم يتمكن من الصيام قبل ذلك. وأما وقت الفضيلة فهو أن يبدأ بصيام هذه الأيام بعد إحرامه بالعمرة، ولا يصوم قبل ذلك. مثل الآن من بقي في المدينة فترة من الزمن وهو يريد أن يتمتع وليس معه هدي، لا يصوم هذه الأيام قبل إحرامه بالعمرة، وإنما يكون الصيام بعد أن يحرم بالعمرة. فإذا وصل إلى مكة فرغ من عمرته فإنه يبدأ في صيام هذه الأيام، والأولى أن يصوم اليوم السادس والسابع والثامن، لأن يوم عرفة يكره صيامه للحاج حتى يتهيأ للدعاء والتضرع في ذلك اليوم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: نحن في قرية يوجد فيها جامع، ويوجد مع الجامع ساحة تابعة مساحتها حوالي كيلومتر، والسؤال: هل يجوز إنشاء جامع ثاني في هذه القرية علما بأن الجامع الأول لا يتسع للمصلين في القرية؟ فهل من الأحوط استعمال مبلغ الجامع الثاني في توسيع الجامع الأول؟ أما وجود إنشاء جامع آخر غير الجامع الأول فالأولى هو أن يكون الناس في مسجد واحد، كلما اجتمع الناس في مسجد واحد كبير كلما كان أفضل، إلا إذا كان هناك مشقة كأن تكون المنطقة واسعة متباعدة يشق على الناس الصلاة في هذا المسجد، فلا بأس أن يبنى جامع آخر على أن يكون في مكان بعيد عن الجامع الأول حتى يتيسر للناس البعيدين أن يصلوا في مكان قريب منهم. وأما أن يبنى الجامع الأول أو يزاد فيه من المال المدخر للجامع الثاني فهذا فيه تفصيل. إذا كان المبلغ هو وقف على الجامع الثاني فلا يجوز أن يتصرف فيه. وأما إذا كان مال رصد لبناء المساجد فإنه لا بأس أن ينظر في المصلحة أن يبنى الجامع الثاني ويوسع الجامع الأول وينظر، لأنه جعل للمساجد فيجعل في بناء الجامع الثاني ويضاف الجامع الأول ويرمم ويزاد فيه، هذا إذا كان المال مما يرخص في الاستفادة منه في المساجد. أما إذا كان وقف على أحد المسجدين فلا ينبغي التصرف فيه. سائل يقول إذا رميت في يوم التعجل ثم في العدل، يقول ثم أبيت في العدل التي هي قريبة من منى فهل يجوز ذلك؟ أبيت في ماذا؟ يقول إذا رميت في يوم التعجل ثم بت في العدل التي هي قريبة من منى فهل يجوز ذلك؟ إذا تعجلت وخرجت خارج حدود منى فلا بأس أن تبيت في أي مكان آخر، لكن لا بد من الخروج من منى، أن العبرة بالخروج من منى وليس الخروج من مكة كما يظن البعض. فإذا خرج من منى فلا بأس أن يبيت في أي مكان آخر. بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم من سافر بالطائرة من العراق ونزل في جدة ثم سافر إلى المدينة المنورة وهو يريد أن يدخل في النسك بعدما يغادر المدينة إلى مكة ويهل بالعمرة من الميقات متمتعا؟ لا بأس بهذا، لمن أتى من مكان ثم يمر بجدة لهبوط الطائرة فيها أو لحاجة له وهو يريد الذهاب إلى المدينة لا يريد الذهاب إلى مكة فلا بأس أن يحرم من المدينة لأنه مر بها، وكل من مر على أحد المواقيت فهو كأهله يحرم منه. سائل يقول رجل قصد الحج هو وزوجته حج تمتع فهل الهدي لهما أو لكل منهما هدي؟ كل متمتع وقارن عليه هدي، وهذا بخلاف الأضحية، الأضحية تجزي عن أهل البيت، وأما الهدي فكل من حج قارنا أو متمتعا من أهل البيت الواحد فيلزمه هدي. سائل يقول هل يجوز جمع الرمي عن الأيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر؟ إذا كان لغير حاجة ما ينبغي، والذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع رمي يومين في يوم. إن كان بعض أهل العلم يقول لا بأس، يعني أن تجمع الأيام كلها في اليوم الأخير إن كان ذلك لحاجة، فالأولى أن لا يعني يلجأ إلى شيء وأن يترخص في شيء إلا بشيء بين واضح، فإذا كانت هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس. وأما إذا كان يمكن أن يأتي في اليوم الثاني ويرمي عن اليوم الأول فينبغي له أن لا يجمع بين رمي الأيام الثلاثة في يوم واحد، وإنما يجمع رمي يومين إن كان من أهل الأعذار. يسأل عن صفة الجمع في الرمي. الرمي في الجمع هو أن يرمي في عند الجمرة الصغرى عن اليوم الأول ثم ينطلق إلى الجمرة الثانية الوسطى ثم رمي جمرة العقبة ثم يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وليس له أن يرمي الجمرة الصغرى عن اليوم الثاني قبل أن يفرغ من رمي اليوم الأول. وهذه الصورة تختلف في حق من وكل بالرمي عن الذي يرمي عن نفسه، فإذا إنسان وكل أن يرمي عن اثنين أو ثلاثة فيرمي عند الجمرة الصغرى عن نفسه وعن من وكله لا بأس، ولا يلزم أن نقول له يذهب ويكمل الرمي عن نفسه ثم يرجع، لأن هذا بمثابة وجودهم في هذا المكان، فيجوز لثلاثة أو أربعة رفقة أن يقفوا عند الجمرة الصغرى ويرموا سويا في وقت واحد. وأما الذي يرمي عن نفسه فإنه لا يرمي الجمرة الصغرى عن اليوم الثاني قبل أن يفرغ من رمي الجمرات عن اليوم الأول، فهو يرمي الجمرة الصغرى كأنه في اليوم الأول ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع إلى الجمرات من جديد ويرميها عن اليوم الثاني. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم وضع بعض المشابك في رداء الإحرام؟ سبق التنبيه على أن هذا لا ينبغي، والمخيط هو أن يجعل الرداء بمثابة القميص سواء بالمشابك أو بما يسمى بالكباسيل أو غيرها، فهذا لا ينبغي، لأن المخيط هو ما كان على هيئة البدن سواء كان بالمشابك أو بالخياطة، لأن الذي يفعل هذا يظن أن المخيط هو ما دخلت فيه الخياطة، وأما ما عدا ذلك فلا بأس به، وهذا يفعله العوام. وحتى الآن تأتي بعض الأحرمة معدة إعدادا كاملا وكأنه قميص، لا يبقى منه موطن إلا وقد جعلت فيه المشابك بحيث يكون على هيئة القميص كأنه مفصل على البدن، هذا خطأ، سواء لبس القميص أو لبس هذا الرداء فالأمر واحد لأن هذا مفصل، فالرداء يلف على البدن، والإزار لا بأس أن يجعل الحزام عليه حتى يثبت. بارك الله فيكم. سائل يقول: المتمتع إذا حلق ولم يقصر ثم لما انتهى من أعمال الحج فماذا يصنع وقد حلق شعره في العمرة؟ يمر الموس على رأسه يعني ويحلق ما خرج من الشعر سواء كان كثيرا أو قليلا. نعم. هذا سائل يقول: الذي يؤدي العمرة وهو متمتع ويحل من الإحرام ويريد زيارة جدة هل عليه طواف الوداع أم لا؟ نعم. الذي يؤدي العمرة وهو متمتع ويحل من الإحرام ويريد زيارة جدة هل عليه طواف الوداع أم لا؟ اختلف في طواف الوداع للمعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر العهد بالبيت الطواف، فقيل أن هذا عام لكل من أدى النسك من معتمر وحاج، قال بعض أهل العلم هذا قاله في الحج، والمعتمر ليس عليه طواف، ولأن العمرة طواف العمرة الذي هو ركن قريب من السعي الذي هو آخر أعمال العمرة وليس بعده إلا التقصير، فليس لها طواف. قال بعض أهل العلم بل لها طواف كما لطواف وداع كما للحج، فالذي يقول بوجوب الطواف يرى أنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، وهذا إذا كان بقي في مكة، أما إذا طاف لعمرته وسعيه ثم قصر وخرج مباشرة فالذي يظهر أنه ليس عليه طواف لقرب الطواف طواف الركن من خروجه. نعم. يقول: طواف الإفاضة هل يتبعه سعي أم لا؟ طواف الإفاضة هو ركن مستقل عن السعي، ولكن من لم يسعى لحجه فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة مثل المفرد والقارن. إذا لم يسعى المفرد ولا القارن بعد طواف القدوم فلا بد من السعي بعد طواف الإفاضة، وأما المتمتع فسعيه بعد طواف الإفاضة، سعيه لحجه بعد طواف الإفاضة والسعي الأول لعمرته. يقول هذا السائل: رجل يملك الاستطاعة على الذبح ولم يذبح، وصام 3 أيام بمكة و7 بعدما رجع، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن هذا لا يجزئ، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالواجب هو أن يذبح، وإذا انتقل للصيام مع التمكن من الذبح فهذا لا يجزئه، وإنما يجزئ من عجز عن الصيام، فعليه أن يذبح لمن عجز عن الذبح، فعليه أن يذبح في مكة لأن الذبح متعين عليه. وأما من كان عاجزا ثم شرع في الصيام فوجد المال بعد ذلك فإنه لا ينتقل ولا يرجع إلى الذبح لأنه شرع في البدل فلا يرجع إلى الأصل. أما من كان مالكا لقيمة الهدي فلا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام، والعبرة في هذا بما زاد عن النفقة، فإذا زاد عن نفقته ما يكفي لشراء الهدي فيجب عليه، وأما شراء الهدايا والتوسع في شراء بعض الأشياء من مكة فإن هذا لا يقدم على الهدي، فالهدي مقدم على الهدايا وليس العكس. الهدايا هذا تنفل وإحسان للأهل أو لمن يهدي إليهم، والهدي واجب، فالواجب مقدم على النفل. يقول: هل يجوز للحاج أن يأخذ من ذبيحته وهو مسافر إلى بلده؟ إذا كان هذه الذبيحة لشيء من ما ترك من الواجبات فإنه ليس له أن يأخذ منها ولا أن يأكل منها، وأما الهدي فلا بأس أن يأكل، وأما حمل يعني شيء من ذلك فاختلف فيه هل له أن يحمل أم لا، والأولى أن يطعم يعني أهل مكة وأن لا يأخذ معه شيئا، لأن هذه أنساك متعلقة بالحرم، إلا إذا زادت الذبائح عن فقراء الحرم فقد أفتى العلماء بجواز نقلها كما هو حاصل الآن في هذا المشروع الضخم في الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي في خارج مكة. بارك الله فيكم. سائل يقول: نريد الخروج من المدينة، فأرجو من الشيخ توضيح الفريضة الطريقة التي نودع بها النبي صلى الله عليه وسلم. المشروع لمن أتى إلى المدينة هو الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسن له ويشرع له زيارة قباء والصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، وكذلك يشرع لمن أتى المدينة تبعا لا أن يقصد بسفره زيارة القبر، يشرع له إذا استقر في المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وكذلك يزور البقيع، وكذلك يزور شهداء أحد. فكل هذا العجلة غير طيبة يا أخوانا، ما أكملت الحديث. فهذه مشروعة لمن زار المدينة، أما التردد على زيارة القبر كما يفعله بعض الوافدين في كل ليلة أو في كل فريضة فإن هذا ليس بمشروع، وقد عد العلماء أن هذا التردد على زيارة القبر هو من اتخاذه عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري عيدا. والعيد هو ما يعود من وما يرجع إليه من مكان وزمان، فإذا كرر الزيارة فإن هذا يخشى أن يدخل في المخالفة، فالمشروع هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والحرص على الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بحسب ما يستطيع. وليس أيضا من السنة كما يظن البعض أن يصلي 40 فريضة كما يظن البعض، فإن الحديث في هذا ضعيف، فمتى ما صلى صلاة واحدة ولو نافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتمت زيارته، لكن كلما زاد في صلاته وأكثر من الصلاة في هذا المسجد فله بكل صلاة يؤديها فضيلة. ثم إذا أراد الخروج من المدينة لا يشرع له أيضا أن يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويودعه كما فعل أو يفعل البعض. وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره، قال لم يكن من هديهم أنهم يتعمدون زيارة القبر عند قدومهم إلى المدينة ولا عند خروجهم منها. قال وإذا مروا بقبره سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمونه عليه في حياته. فهذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم أفضل الخلق في هذه الأمة بعد نبيها، وأحرص الناس وأعظمهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بعد قضاء المناسك والخروج إلى جدة لقضاء بعض الأغراض هل يجب الإحرام لدخول مكة مرة أخرى؟ أما يجب فلا، لأن الواجب على المسلم هو أن يعتمر ويحج، فإذا اعتمر وحج فلا يجب عليه أن يعتمر ويحج، لا أن يأتي من جدة ولا من المدينة ولا من غيرهما. ولكن هل يشرع له ذلك؟ نعم، إذا رغب بعد أن خرج إلى جدة لا ليحرم منها ولكن لحاجة، ثم بدا له أن يعتمر فلا بأس أن يعتمر، يحرم من مكانه الذي هو فيه من جدة ثم يأتي البيت ويطوف ويسعى. نعم. سائل يقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز للشخص عمل عمره بعد عمرته لبعض الأقارب سواء كانوا أحياء أم أمواتا؟ أما من مكة فخلاف الأولى، العمرة من مكة لا قبل الحج ولا بعده، لا عن نفسه ولا عن غيره، لا ينبغي له أن يأتي بعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أرشد إليه. ولو كانت هذه العمرة مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم فيه عظم أجر لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على الخير ولفعل، ولكنه لم يفعل ولم يفعله أحد من الصحابة. وقد تقدم في كلام المصنف في أول الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة ولم يخرج منها مرة واحدة ليعتمر، وإنما كان يأتي بعمره داخلا مكة لا خارجا منها ليعتمر، هذا هو هديه. حتى عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعتمر لم يأذن لها ابتداء، وإنما قال لها تكفيك عمرتك، فألحت عليه رضي الله عنها فأذن لها بعد إلحاح. فلو كانت هذه العمرة مرغب فيها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذه الفضيلة ولا يرشد الناس إليها، وما كان ليراجع عائشة فيها رضي الله عنها، بل كان يرغبها في ذلك وأحرص الناس على الخير. فبهذا يتبين أن السنة أن الإنسان إذا أكمل نسكه من حج أو عمرة فلا يخرج مرة ثانية ليعتمر، لا من التنعيم ولا من غيره، لا قبل الحج ولا بعده، لا عن نفسه ولا عن غيره. يقول بعض الناس أنا أريد أن أنفع أهلي وأقاربي نقول هذا إما أن تأتي مرة أخرى وتحرم، وإما أن يجعل الإنسان أحد النسكين، إما العمرة في التمتع أو الحج، أن يجعلها لمن شاء. نعم. لا، العمرة عن الغير لا يعتمر إلا عن ميت أو عاجز، هذا الذي دلت عليه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يعتمر عن أحد إلا لميت أو عاجز، يعني كما قالت المرأة إن أبي لا يثبت على الراحلة، يعني رجل كبير لا يستطيع أن يأتي، فهذا الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتمار عنه. أما من كان قادرا على العمرة ببدنه فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج. وبعض الناس يقول ليس لديه مال، إن لم يكن لديه مال يعطى المال وهو يحج، فإن قال ليس لي مال أعينه نقول لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج حتى يجد المال ويستطيع، فإذا مات ولم يحج فعند ذلك يحج عنه. نعم. سائل يقول حفظكم الله: رجل منتدب في أعمال الحج في مكة وقد أخذ عمرة وقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، علما بأن الرئيس المسؤول عنه سمح له بذلك وليس هناك تأخر في العمل أو نحو ذلك، فهل يجوز؟ إذا رخص له في العمل وأذن له من ولي الأمر فلا بأس بذلك، والعمل لا يتعارض مع العمرة ولا مع الحج، يقول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، فيجوز للإنسان أن يجمع بين العمل والحج وبين التجارة والحج، لكن مع إذن ولي الأمر، فإن إذن ولي الأمر معتبر، فمن أذن له ولي الأمر أو من كان له عليه ولاية مثل صاحب شركة وهو يعمل عنده، صاحب مؤسسة وهو انتدبه إلى مكة، فليس له أن يحج أو يعتمر إلا بإذنه، لأنه إنما خرج لعمل، كونه يقدر أن الحج لا يتعارض مع العمل هذا يرجع لصاحب العمل فيستأذنه، فإذا أذن له فلا بأس. سائل يقول: هل يجوز لبس النعل الذي فيه حزام من الخلف أثناء الإحرام؟ لا بأس به إذا كان لا يغطي القدم، هذه الأحذية التي فيها سيور من الخلف ومن الأمام لا بأس بها، إلا إذا كان يغطي القدم مثل الجزم أو الشراريب، ما كان مغطيا للقدم على هيئة القدم هذا يمنع منه، وأما ما عدا ذلك من الأحذية التي لها سيور من الخلف ومن الأمام ولكن تكشف بعض القدم ولا تغطي القدم كاملة فلا بأس بها ولو وجدت فيها الخياطة. سائل يقول: شيخنا الفاضل، ما حكم من طاف طواف الوداع وهو ليس بطاهر وهو يعلم ذلك ولكن لشدة الزحام، فماذا يجب عليه؟ طواف يشترط له الطهارة، ومن طاف وهو غير متطهر فيجب عليه إعادة الطواف، فإذا غادر مكة ولم يطف فيجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. يقول: أيام التشريق هل يجوز لي الصلاة في الحرم المكي؟ السنة البقاء في منى، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تقدم اختلاف العلماء والرواة في النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة من الضحى من يوم النحر، اختلفوا هل رجع وصلى الظهر بمنى أو بمكة مع قرب صلاة الظهر، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من نسكه رجع إلى منى حتى مع قرب الصلاة، ولهذا اختلف هل صلى الظهر بمنى أم بمكة، فالسنة هو أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقاء الحاج في منى ليلا ونهارا هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي وأفضل هدي، وفعله هو أفضل ما يفعله الحاج، ولهذا لا ينبغي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة والاستطاعة، من كان قادر مستطيعا فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، فهذا هو أكمل هدي. نعم. سائل يقول: تكرار الصلاة في الروضة هل فيه شيء؟ لا بأس بالصلاة في الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة، ولكن لم يرد في فضيلة الصلاة فيها شيء من الأحاديث الصحيحة فيما أعلم، ولكن ذكر العلماء أن هذا بناء على القاعدة في أن الأعمال تفضل بفضل الزمان والمكان، فلا شك أن الصلاة في الروضة لها فضيلة يعني أكثر من فضيلة المسجد، لكن كما سبق التنبيه إذا كان هذا لا يترتب عليه مخالفة من زحام وتخطي وأذية للناس، وكذلك أن يتمكن من الصلاة في الروضة الصلاة التي يخشع فيها ولا يضايق ولا يجد فيها حرجا ومشقة، أما إذا كان يصلي ببدنه وقلبه مشغول بالزحام وبدفع الناس فكونه يصلي في مكان آخر من المسجد بحضور قلب وخشوع هذه الصلاة أفضل من الصلاة في الروضة. والعلماء ذكروا أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها، والخشوع وحضور القلب في الصلاة فضيلة متعلقة بذات العبادة وهي مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمان أو مكان العبادة. بارك الله فيكم. سائل يقول: تكرار الصلاة في الروضة، قرأنا هذا. سائل يقول: متمتع، أنا متمتع نويت العمرة لوالدي والحج لي، فطفت وسعيت وتحللت، ففي اليوم الثامن إذا أحرمت للحج هل أطوف وأسعى للحج أم لا؟ لا، إذا المتمتع لا يطوف لحجه إلا طواف الإفاضة يوم النحر وليس عليه طواف القدوم، وكذلك السعي ليس له أن يسعى، متمتع سعيه بعد طواف الإفاضة، والذي قدم مكة واعتمر فطواف العمرة يجزي عن طواف القدوم ولا يطوف، ولهذا كل ما يفعل في طواف القدوم يفعل في طواف العمرة من الاطباع والرمل، فهذا هو المشروع للمتمتع، ويلبي بالحج من مكة بعد أن يفرغ من عمرته يلبي بالحج عن نفسه إذا كان اعتمر عن غيره، ولأن الذي أدى النسك هو، ولهذا يفعل ما يفعل المتمتع الذي يعتمر ويحج عن نفسه ويلزمه هدي، لا يقول العمرة عن شخص والحج عن آخر، بل يلزمه هدي لأنه هو الذي أتى بالنسك. سائل يقول: توجد معاملات مالية بيني وبين شركة، فيوجد علي دين غير محدد الدفع وسوف أرد الدين بعد الحج، فهل يجوز ذلك؟ قوله غير محدد الدفع هذا فيه تفصيل، فإذا كان رخص للرجل أن يقال له متى ما تمكنت من القضاء يعني تقضي فهذا له ترخيص فيه ورخص له فيه ولا بأس، وأما إذا كان المقصود أنه غير محدد يعني لعدم ضبط هذا الأمر فلا بد من التثبت في معرفة يعني وقت قضاء الدين. على كل حال إذا يعني اعتمر أو حج فالحج والعمرة صحيحان، لكن ينبغي المبادرة إلى قضاء الدين وعدم التهاون فيه، لأن الحج والعمرة معلقان على الاستطاعة، وجوبهما مقيد بالاستطاعة، وأما الدين فهو متعلق بالذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك حتى أنه لم يصلي على صاحب الدين، ومن هنا قال العلماء إذا تعارض الدين قضاء الدين مع الحج فقضاء الدين مقدم على الحج، ولكن إن حج فلا يقال أن حجه باطل، حجه صحيح، لكن يخشى أن يكون مفرطا إذا كان يحج، خصوصا إذا كان يكرر الحج في كل سنة ويدفع الأموال الطائلة كأن الذي يأتي من مكان بعيد ويتهاون في الديون فهذا مفرط، فقضاء الدين مقدم على نفقة الحج. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.